سأل أحد الأخوة يقول لا حياء في الدين، أنا شاب أريد أن أتزوج ولكن أريد أن أعرف كيف أباشر زوجتي طبق ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وما الذي أبتديه من الملابس، وهل أبتعد عنها إذا كانت حامل؟ وشكرا. هذا سؤال. الزواج، الزواج معروف، الزواج يعني يفطر المرأة تسأل عن دينها وعن حالها، وإذا عرف أنها صالحة لله مسلمة صالحة لله أو رآها يتزوج بعد الشرعي، يقول وليها يأخذها يأخذها عند بعض أهل العلم يعني حتى يبينون له ما ينبغي، يقول يزوج وزوجه قبل حضرت شاهدين عدلين والحال الأربعة الولي والزوج شاهدان، فيقول وزوجه وإن قبل فعل مال بينهما حسب ما تيسر، وإذا دخل عليها ذكر بعض أهل العلم أنه يصلي ركعتين أفضل، وإذا صلى ركعتين حسن يدعو الله جل وعلا أن يوفق بينهما، وإذا لمسها يسأل الله خيره وخير ما يتبارك عليه، أعوذ بالله من يده وخير ما يتبارك عليه، ثم إذا جاءت بصبر صبر، وإذا كانت حكمة أنك أحبطت، إذا حبنا قبلة إن دخل عليها وحبها أنك أحبطت، أما إذا حملت منه فلا بأس أن يطاعها بحاله. لكن لا يطاعها بحائل ولا لبسا الحائل ومواصلاته، اما الحائل فلا باس ان يطاعها بحائل اذا كان حملها منه، واذا كان يدخل عليها واذا حامل فمعناها في عده من غيره ونجح باطلا.